بسم الله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن باب الوصايا أو الوصية في الإسلام باب واسع، ويأخذ في كتب الفقه حيزا كبيرا، ربما زاد على 20 و30 و50 صفحة، ويبين فيه الفقهاء رحمهم الله حكم الوصية ومن تصح منه ومن تصح له ومن تصح إليه وشروط صحتها وقبولها وما يترتب على ذلك من مسائل وتفريعات. وينبه بعض علماء التفسير على أن الجزئيات الفقهية يجب أن تترك لكتب الفقه، ولا تمل كتب التفسير بهذه الجزئيات حتى لا يمل القارئ أو الدارس التفسير. ولعل مما تقدم من بيان حكم الوصية وما يعتريها من الوجوب والندب والمنع أي التحريم والكراهية، ومتى تكون، ومقدار موضوعها الثلث أو الخمس، ثم لمن تكون هي، للوالدين، للأقربين، لغير الوارث، وكل ذلك على سبيل الإجمال. وبقي بيان من تصح له الوصية، وأجمعوا على أن الوصية تصح لكل إنسان، حتى اختلفوا في الحربي هل تصح وصية المسلم لرجل حربي؟ قالوا تصح لغير المسلم، وهذا من باب تأليف القلوب ومن باب الإحسان. وقد تكون الوصية للعدو وللخصم، والله سبحانه وتعالى جعل في الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، أذكر للحضور قضية من أغرب ما تسمع بها. شخص قتل شخصا وحكم على القاتل بالقتل، وبين القاتل والمقتول رحم، وولي الدم كان صديقا للقاتل قبل أن يقتل، وهو الذي قام بالمطالبة وأصر على القصاص. انظر ماذا حدث. يوم التنفيذ، قبل التنفيذ، عرض على ولي الدم 3 ديات أو 4، والساعون في ذلك موجودون إلى الآن، فرفض، قال ولا 10 ديات، لا بد من القتل. صدق الحكم وجاء، ويوم التنفيذ، حينما قدم هنا في الساحة وأمام باب السلام، فإذا بالجاني الذي جيء به ليقتل قصاصا يطلب ولي الدم ليكلمه، فجيء به، ماذا قال له؟ قال: يا فلان، أنت طالبت بالقصاص، وهذا شرع الله وأمر كتبه الله وقدره، لا أنا ولا أنت نستطيع دفعه. والآن لي طلب واحد قبل الموت. قال: ما هو؟ قال: أن تكون أنت وصيا على أولادي. أنت وصي على أولادي؟ ماذا كان من هذا الرجل؟ انخرط بالبكاء وأخذ خصمه في يضمه إليه إلى أن فكهم الناس من بعض. وجاء الواسطة، والشيخ عبد العزيز بن صالح حفظه الله وشفاه وعافاه، متوجه إلى المنبر للخطبة، فأخبروه، فإذا يخرج حافي القدمين ويأتي ويسمع من الرجل: ماذا تقول؟ قال: أريد أن يكون وصيا على أولادي. فيسأل: ماذا تقول؟ قال: عفوت عن القصاص. ما بقي إلا سلة السيف، وكما قيل: كم بقي؟ قال: سلة السيف. قال: عندها يأتي الفرج. الله أكبر. فمن عفي له من أخي، لا تنسوا هذا يا أخوان، والله لو وقف إنسان عند تلك الآية وهذا الأسلوب ليتبين مدى ومجال النواحي التربوية في كتاب الله، الدم يقطر والقلب حاقد والصدر حانق، فإذا بالقرآن يثير عاطفة الأخوة، وإذا به يمهد الطريق بالمعروف والإحسان. هناك أوقف الأمر، وأصدر فضيلته إلى الشرطة بإيقاف التنفيذ، ورجع إلى خطبته وجاء قال: الغد تأتون إلى المحكمة. وحضروا، وحضرت جلستهم نساء ورجال، واشترط هذا ولي الدم شيئا واحدا. قال: أنا عفوت عنك. قال: نعم. قال: ولكن هذا أبي، شرطي عليك ألا تساكنني بالمدينة، ولك أن تأتي حينما تريد تزور أولادك غير حامل سلاح. قال: لك ذلك. وبعدها: لا يأتي إلى المدينة إلا بإذن منه يستأذنه، ولم يحمل سلاحا في المدينة قط. يهمني من هذا يا إخوان واقع حياة ملموس في صحة الوصية للعدو، وقد تكون طريقا للخير. فقالوا: تصح الوصية لكل إنسان حتى الكافر. واستدلوا من فعله صلى الله عليه وسلم، من أنه أهدى حلة لعمر رضي الله تعالى عنه، فنظر عمر في الحلة فجاء يجري: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت. أي أن بالأمس عمر رأى حلة تباع في السوق فجاء بها إلى رسول الله وقال: يا رسول، اشتر هذه لتلبسها، تستقبل فيها الوفود وتخطب فيها الجمعة والأعياد. التجمل وحسن المظهر. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وقال: يلبس هذه من لا خلاق له. ليش فيها من الحرير؟ فبالأمس عمر يسمع من رسول الله فيما فيه من الحرير يلبسها من لا خلاق له، واليوم قدم له هي. المنطق يقول: كأنك يا عمر لا خلاق لك فأنا أقدمها إليك. ولكن مقصد رسول الله خلاف هذا. قال يا عمر ماذا أرسلت بها إليك لتلبسها حتى تقول لا خلاق لي؟ اهدها لمن شئت. فأرسلها عمر لأخ له في مكة على شركه. وقبل فتح مكة، مكة مع المسلمين حرب ولا سلم؟ حرب. قالوا لا مانع. وعمر لما يرسل لأخيه المشرك في مكة يزيد الضغينة في قلب أخيه ولا يسل الضغينة من قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالهدي، قال الهدية تسل الضغينة، قال والله لن تدخل الجنة حتى تحابوا. سبحان الله، حتى تحابوا، لأن المحبة أغلى وأعز شيء. ألا أدلكم، أو الحديث حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم؟ نعم يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، تهادوا تحابوا. الهدية ولو عود أراك، ولو شيء بسيط، لأن الإبرة ليست في قيمة الهدية ولكن في النفس التي قدمتها. حينما تقدم هدية لأخيك تقدمها بحقد وبحسد وبغاضة ولا بمحبة وبمودة وتتمنى أن تكون أضعافها؟ وهكذا أيها الإخوة، الفقهاء يذكرونها من باب الجواز، ونحن نذكرها من باب القربة والتعاطف والمحبة وإصلاح ما بين الناس في المجتمع. حتى قالوا تصح الوصية لمن يصح تملكه ولا يصح تملكه. لو أوصى في بناء قنطرة، في تعبيد طريق، في مستشفى، في بناية مسجد، فرس حبيس في سبيل الله، أداة حرب، صحت الوصية وتنفذ في سبيلها وفي طريقها. هذا بعد بيان من لا تصح الوصية له، ألا وهو الوارث، أو بما هو أكثر من الثلث، هل يتعلق بما فيه الوصية. بقي من الذي يوصى إليه. الموصى إليه هو الذي يقوم على تنفيذ وصية الموصي، زي الناظر يقوم على الوقف بإدارته. وهنا يأتي البيان فيما يتعلق بالموصي وبالموصى إليه وبالشهود إثبات الوصية. بعدما بين سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذا تأكيد، وقال حقا على المتقين. ولما كانت الوصية من حق الموصي ولا تثبت إلا بعد وفاته خيف عليها من التغيير والتبديل، لأن القائم عليها إذا لم يتق الله فيها من الذي سيحاسبه؟ من الذي سيقوم عليه؟ أمر اؤتمن عليه. فجاء قوله سبحانه فمن بدله، أي التشريع أي الإيصاء، فمن بدله بعدما سمع وعلم وأدركه تماما فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا ظاهر السياق، ولكن علماء التفسير يقفون هنا. لمن يتوجه الخطاب؟ ومن الذي يتأتى منه التبديل والتغيير؟ من العلماء من قال هذا الأسلوب أو هذا الوعيد موجه للموصي بنفسه. طب الموصي إيش يسوي؟ إيش يبدل؟ قال ها، فمن بدله، أي نظام تشريع الوصية، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فهو ترك الوالدين وترك الأقربين وذهب للأباعد. الله أباح له الوصية في الثلث بالمعروف، فهو جعل الوصية بالمتلوف لا بالمعروف، جعل الوصية مضارة للورثة. فهل هو أوقع الوصية على ما شرع الله ولا بدل شرع الله؟ بدل فتكون متوجهة إليه. ولكن هذا الوجه إن كان ضعيف يمكن جعل هذا النص مظلة عامة في كل من بدل شرع الله. الله سبحانه وتعالى وضع أحكاما في مرافق الحياة بين الأفراد، بين الجماعات، في البيع، في الشراء، في الأنكحة، في الطلاق، في النفقات، في الحدود، في كل ما شرع الله من شيء. فمن بدل شرع الله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوجه الثاني، فمن بدله بعدما سمعه، أي بدل الوصية، بدل أمر الموصي في وصيته. وحكون التبديل بإيش؟ قالوا الموصى إلي، يسمع الموصي يقول أوصيت بثلث مالي لزيد، فيجي زيد يقول لا أنا أبدا مو أنت، أنا هو إنما أوصى لعمر. يبقى بدل ولا ما بدلش؟ بدل. يوصي بثلث مالك، فيجي صاحب الموصى له قل أعطيني الوصية، يقول لا ما وصي، أنتوا خمسة أشخاص في هذا الثلث، ويعطيه خمس الثلث. يبقى بدل بزيادة بنقص. يكون أوصى لثلاثة ويقول لا أوصى لواحد فقط، يبقى أنقسم أولئك الأشخاص وزاد في حق هذا. وكذلك الشهود، إذا جاء بشهود وأشهدهم وسألوهم قالوا احنا سمعنا يقول كذا وكذا على غير ما قال. إذا التبديل من غير الموصي يكون إما من الموصى إليه القائم على تنفيذ الوصية بجحودها، بنقصها، بزيادة فيها، بغير استبدالها. يكون أوصى ببستان يقول لا ده أوصى بنخلة، من الحق لك البستان كله لفلان، أو البستان كله طلب تقول لا ما أوصلكم إلا بنخلة تعالوا خذوها. أو أن يكون الشهود، شهدنا يقول كذا هو ايش قال خلاف ذلك. اذا حقا للموصي الذي مات يؤكد الله سبحانه وتعالى الحفاظ على الوصية وابقائها كاملة بهذا الوعيد. هو قد ادى ما عليه، عليه ديون وعنده امانات، وأبرأ ذمته بأن أشهد الشهود بوصيته لفلان في ذمتي كذا، فلان له عندي أمانة كذا، ومات إلى حاله، جاء أصحاب الديون لنا كذا، قل لا، حينما أوصى بسد ديونه وبرد الأمانات وجاء الشهود وجاء الموصى إليه وغير وبدل وحرم ومنع أصحاب الحقوق حقوقهم، يبقى الذنب على مين؟ الموصي ولا الذين بدلوا وغيروا؟ فمن بدله بعدما سمع. إذن الإثم لا يكون مع الجهالة ولكن بعدما سمع، وسماع علم وضبط وأتقن وعرف، فبدل وصية الموصي. طب تعال يا الموصي يوم القيامة، تعال المدين طالب بدينه، والله أنا أبرأ ذمتي ووصيت لهذا، هذا الذي غير وبدل. الإثم يكون على الموصي ولا على الذي بدل؟ الجمهور على الذي بدل. وبعضهم يقول أيضا الموصي، لماذا لم يسدد قبل الموت؟ طب إذا كان الوقت ضيق، فوجئ بالموت ماذا يفعل؟ بعيد عن بلده، مريض في مستشفى، حادث اضطراري، وأوسى وأبرأ ذمته، نقول لا أنت مقصر؟ ما قصر. إنما إثمه، فإنما إثمه أي إثم هذا التغيير والتبديل على الذين، شو ما قالش على الذي، لأنه محتمل أن يكون عدد أشخاص من الشهود، وصي بعد وصي موسى لهذا ومات جاء بغيره. إذن فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذه كما يقال قاعدة عامة أيضا، كل من غير أو بدل في وصية الموصي، الموصي قد أبرأ ذمته بوصيته، والذين بدلوا أو غيروا هم الذين يأثمون. إثم التبديل على الذين يبدلون، وإذا كان إثمه على الذين يبدلون يبقى الموصي لا إثم عليه، ليه؟ أنه أدى ما عليه وأبرأ ذمته. شوف التذييل، إن الله سميع عليم. سبحان الله، ما قالش غفور رحيم، هتأتي بعدين. إن الله سميع عليم. يقول العلماء إن الله سميع، سمع الموصي حينما أوصى، عليم علم بتبديل الذي بدله، ما يحتاج إلى بيانات، سمعه سبحانه للوصية ثبت، ما يحتاج إلى بيانات ولا إلى شهود، وعلمه بفعل الموصى إليه من تبديل ما يحتاج إلى بيانات. وتأملوا يا إخوان دائما وأبدا تذييلات الآي، يقولون بمثابة توقيع الأمراء والملوك بمعنى إجمال المعنى، والآية في تشريعها تتبلور في تذييلها. وكل سميع عليم غفور رحيم فهو من صفات الله، ولكن تأتي بهذه تحطها للآية هذه وتجيب هذه تحطها للآية هذه، ما تنفع، ما تركب معها. إذن حنا نعرف في أشياء العادية، وكنا في صيام لكن ما ينبغي هذا، تيجي في رمضان عند الإفطار في طعام تحب تحط له فلفل، تحط له شطة، في طعام تحط له سكر وتحط له ماء الورد، لو حطيت السكر على محل الملح والشطة، ولا الشطة محل السكر، الدنيا يصير فيها هيك، تحط له شطة في الشاي، ها؟ سبحان الله، وكله طعام وكله حيجتمع في المعدة، لكن الزور ما يقبلوش. سبحان الله، ايش جبنا هذا في ايات الله؟ التذييل يا اخواني، كان يظهر عندي مثال واضح جدا لغير ذي عينين في قضية الاسرة، الرجال قوامون على النساء بما فضل، بعدين جاء في تدارك الخطأ قبل وقوعه، ولا نشوزهن فايش؟ فعظوهن واهجروهن واضربوهن، عظة هجر في المضاجع ضرب، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان الله كان ايه؟ عليا ايه؟ كبير. علي وكبير. تأتي بعدها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان إيش؟ إيش يقول؟ قديرة؟ أيوة كده يقول، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليم خبير. سبحان الله، خبيرا أخص من عليم، ما كل عالم خبير، الخبراء المتخصصون في المادة، هذا خبير جيولوجي، هذا خبير في ميكانيكا، هذا خبير في كيمياء، ومجرد عالم شيء عادي، لكن خبير لا. فإذا جئت إلى عليا كبيرا وإلى عليما خبيرا، تجد عليا كبيرا جاءت بعد السلطة والضرب، لما أعطاك سلطة القوامة وأباح لك التأديب والضرب، تعلى راسك تنتفخ، وأنا صاحب سلطة لي قوامة على مهلك، الله علي كبير. لئن كنت لك سلطة تعاليت عليها فالله أعلى وأكبر منك عليها. لكن لما تيجي من قضية يأتي حديث عن ابن مسعود كان في الحج وله خادم ضيع عليه شيء فأخذ يضربه، فإذا به يسمع صوتا من وراء: يا ابن مسعود تذكر إن كنت عليا عليه فالله أعلى منك على أعلى عليك منك عليه. إن كنت عليا عليه عشان مملوك أنت سيد، فإن الله أعلى عليك منك عليه، عليا كبير. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله، قلت: هو حر في سبيل الله، ذكروا بأن الله أعلى منه. لكن لما تيجي يريد إصلاح، إرادة الإصلاح، من الذي يطلع عليها؟ العليم الخبير. تروح انت ابشر ولا يهمك، احنا نعمل كل شيء، وتروح تطعم القضية بما يزيد النار فيما بينهم، رايح على سبيل الإصلاح وانت تريد الإفساد وتريد الفرقة، وبكرة تخطبها. اذا إرادة الإصلاح امر خفي ولا يطلع عليه إلا العليم الخبير. إذا عليا كبيرا في محلها، لو جئنا بها عند يريد إصلاحا ما تتناسب، عليما خبيرا جبناها عند إيش؟ قوامة وضرب، ما تتناسب. وكل يتناسب في مكانه. وهنا فإن إنما إثمه على الذين يبدلونه. إيش؟ إن الله سميع عليم. سميع رايح للموصي، سمعه وسمع وصيته. عليم بما يفعل إيش؟ الوصي من إنفاذها أو تبديلها. نعم. تأتي الآية الكريمة بعدها. أنا في نظري في الأساليب العصرية بمثابة الصيانة للمشروع، كل مشروع في العالم إذا لم تكن له عوامل صيانة يخرب، بعد شوية يضيع. وهنا مشروع الوصية، وتمت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وحفظت وأمنت بوعيد التبديل، بالوعيد على التبديل، كأنها انتهت. لكن لكي نصونها وتظل سليمة، وتصحيح الخطأ سواء من الموصي أو كان من الموصى إليه أو من الشهود أو غير ذلك، فمن خاف من موص اللي هو صاحب الوصية أولا جنفا أو إثما. قالوا الجنف والحنف والحيف من باب واحد، وقالوا الجنف هو التغيير الخطأ دون علم، والإثم هو التغيير أو الحيف بعلم، يعني على كلا الأمرين. من خاف من موص جاهل جنفا في الوصية، من خاف من موص عالم غير في شرع الله في الوصية ويأثم، فأصلح هذا الخائف، هذا الذي رأى أو خاف مجرد خوف أن يقع، بدأت تباشيره، ظهرت علاماته، فتدخل بالإصلاح فأصلح بينهم. بين من؟ احنا عندنا الآن موصي، وعند موصى له لزيد أو لعم، وعندنا ورثة سيؤخذ المال من أيديهم بقدر الوصية، وهذا الموصي قد حاف وأثم، فالموصى إليه بتنفيذ الوصية إن كان حاضرا ووجد الموصي قد أخطأ فأصلح، بينه وبين ورثته حاقد عليه، ما عنده أولاد، عنده ولد أخيه، وأخوه كان مسيئا إليه وهو أخوه في خصومة، كان عجيب، أبوه طول عمره خصومة معي وهو الوريث الوحيد، يأخذ المال كله، يوصي لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا، هل هذه وصية بالمعروف ولا فيها إذا لابن أخيه الوارث؟ طب أخوك أبوك كان معك في إساءة وهذا ما أساء إليك، حتى لو كان هذا أساء إليك. الميراث تمليك إجباري لا اختيار للوارث ولا للموروث فيه. أنت إذا كنت وارث ما تملك تقول أنا ما أبغى الميراث غصب عنك، ما تبغى تأخذه، يثبت إليك ويدخل في حوزتك وفي ملكك، ثم تتنازل عنه لمن شئت، لبقية الورثة أو لغيرهم. لكن تقول ما أورث لغصب عنك، فريضة من الله. إذن وكما تقدم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم، فريضة من ما هي مسألة متوقفة على الرضا والغضب والحب والكراهية. فإذا كان الموصى يا فلان أوصيك بكذا وكذا، فشافوا جنف، قال يا فلان انتبه، أنت عملك هذا في حيف، عملك هذا في كذا. لما كان الوعيد الشديد على التبديل، وهذا لما يجي يقول للموصي انت فعلت كذا غير الى كذا، بدل ولا لا؟ ايش تقوله؟ بدل، ولكن بدل الى اساءة ولا الى احسان؟ فاصلح. اذا لما جاء الوعيد صوت مسلط على اعناق الاوصياء الموصى اليهم، لا يستطيع ان يغير او يبدل اثمه عليه، لكن لما كان احتمال وقوع الحيف والاثم من الموصي، اعطي الموصى اليه الصلاحية في ان يصلح ما اخطأ فيه الموصي، او ان الموصي لم يخطئ، ولكن الورثة الموصى إليهم فيما بينهم أوصى لزيد ولعمر ولبكر ولكذا تشاحوا، فتدخل هذا وأصلح بينهم بالتراضي ولو على تغيير ما أوصى به. فهل يكون إثمه على الذين يبدلونه، ولا أنه بدل بإصلاح؟ بدل بإصلاح. ما حضر الوصي وجاء ووجد الكتاب مكتوب، ممكن الآن تذهب لكاتب عدل تقول أنا مسافر وأوصي فلانا على تركتي وعلى أولادي وعلى كذا وكذا، وفلان هذا غير موجود، وكاتب العدل يكتب الوصية ويبعث لك هي، تأخذها مكتوبة، نظرت فيها فإذا مكتوب في تلك الوصية ما لا يرضاه الله شرعا، أوصيت إلى صديقك فلان وابن أخيك تكفف الناس سؤالا، من أولى بالوصية؟ ابن أخيك. يبقى هل هنا الوصية ماشي على طريقها؟ لا. حينما تعدل في الوصية، تعال يا ابن أخيه هذا أوصل للغريب، إيش رأيك نقسمها بيناتكم؟ إيش رأيك تجعل له حصة؟ وهكذا ترضي الطرفين، او تتقدم الى الحاكم وتلغي الوصية للبعيد وتنقلها الى القريب الذي هو احق، الذي نص عليه كتاب الله للوالدين والاقربين. اذا مهما يكن من حالة، اذا تدخل الموصى اليه وغير وبدل بالاصلاح فاصلح بينه، فايش؟ فلا هناك إنما إثمه على الذين يبدلونه، الإثم ثابت هناك، فهنا للإصلاح رفع الحرج، رفع عنه الإثم. وهكذا جميع قضايا الإصلاح بين الناس، حتى قالوا الكذب اللي هو أقبح ما يكون مباح في الإصلاح بين الناس. وكيف تكذب في الإصلاح والكذب كيف يأتي بخير؟ قال نعم. اثنين أصدقاء دخل الشيطان بينهما وتألمت لهذا، فجئت للأول يا فلان فينك عن صديق؟ قال لا عمل. قال لا أبدا، أنت ما تدري، هو تعبان وزعلان وشديد عليه جدا، بس مستحي يجيك، وهو يتمنى لو أنك تفسح له المجال بس يتفاهم معاك ويعتذر لك. لا ما اظن، انا اتأكد، انا ضامنها، لو تسمع الكلام اللي يقوله لا كلها تعميمات. انت قال نعم انا ضامن على هذا. طب انا مستعد. وتذهب الى الثاني هنا كفلة فلان متأسف وكذا ويتمنى ومستعد يقابلك ويعتذر لك وكذا وكذا. صحيح ما هو معقول بعد ما فعله بعد قال خلص الشيطان يحضر ويغيب والان هو مستعد والاخوة وكذا وكذا. قال ما في مانع حدد موعد معه عندي في البيت ويجتمعان عندك في البيت وكل يلتقي الثاني بالحضن وفي التسامح وكذا. هل هو قال لك روح له؟ ما قال لك روح له. لكن انت جيت وقلت انه صفة اختلقتها لأي شيء لتصلح بينهما. ولا تروح تقول لي الكذب البيضاء والكذب البريء وتروح تكذب في غير مصلحة. ولا على عوام الناس يقول كذبة إبريل ونقلوها من النصارى إلى المسلمين. لا، إن كان في مصلحة وإصلاح بين الناس فلا مانع من ذلك. وقد جاء في الخبر جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ملائكة السماء لا تتمنى أن تكون في الأرض لعظم ما ترى من ثواب بعض الأعمال. قال نجية قال سقي الماء وإصلاح ذات البين. تصلح بين اثنين أو تسقي إنسان شربة ماء ويكفي في رمضان. من فطر صائما فله أجره لا ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا ما كلنا عنده شيء يفطره. قال يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على تمرة على مزقة لبن على شربة ماء. والله أحيانا شربة الماء تسوي حياة الإنسان كلها إذا ما حصلها في سوي سوي الدنيا بكاملها. يعني على ما بقوله واحد قال لي فيلسوف قال لي واحد من الكبار جدا قال أعطيني كاس ماء جاب. قال له أسألك إذا كنت في فلات ونفل طعامك وشرابك واشتد بك العطش وجئتك بهذا الكأس بملكك كله تأخذه أم ترفض؟ قال والله آخذه. قال طيب إذا شربته واحتبس فيك لم يخرج وجاء الطبيب وقال أخرجه لك بملكك كله أتدفع؟ قال نعم أدفع. ما قيمة ملكك الذي لا يساوي كأسا تشرب أو كأسا تخرج؟ وش يساوي؟ إذن حينما يعرض الإنسان للصلح فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح. وهكذا كل اثنين متنازعين وأصلحت بينهما بأي طريقة كانت ليس فيها محرم شرعا وليس فيها تعد لحدود الله ولا إبطالا لشرع الله جزاك الله خيرا. فأصلح فلا إثم عليه. نعم شوف عاد هناك فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. ما بينهم سطر واحد. هات غفور رحيم حطها عند أسئلة بدله. لا والله هو تحمل إثم وقبله يجيب له غفور رحيم عشان يروح يغير. جيب سميع عليم هنا عند إيش أصلح. لا طب سميع عليم على كل شيء وانا ايش سويت حتى يسمعوا يعلم علي؟ فتجد سميع عليم مع اثمه وعيد شديد وتجد غفور رحيم مع اصلح وعد كريم جدا. وهكذا ايها الاخوة دائما التذهيل على ايات الكتاب قد يظهر ويتضح وقد يكون يدق ويخفى والله سبحانه وتعالى اعلم. ايش رايكم يا اخوان نحن اقتصرنا موضوع الوصايا. هناك جوانب باقي من الوقت حوالي هو بقول ربع ساعة لكن أقل شوية. والآية الكريمة اللي بعدها آية رمضان وودنا نكون البداية فيها من جديد وننبه على بعض الجوانب في الوصية وناخذ بعض الأسئلة ونستميحكم في الباقي. من الجوانب في الوصية يا إخوان، لا إله إلا الله لا حرمة إلا بالله العلي العظيم، يقولون في إبطال الوصية وفي ثبوتها: أولا تثبت الوصية بعد موت الموصي، ولهذا كان له حق التغيير والتبديل. وهناك ناحية ننبه عليها مجرد تنبيه، وهو أن بعض الجهات أخذت من تشريع الوصية بكتب عليكم وبالنص في الموصى له الوالدين والأقربين فأوجبوا الوصية في بعض الحالات وجعلوها حقا ثابتا ومشوا عليه وسموها بقانون الوصية الواجبة، وذلك حينما يكون للميت أو للموصي أولاد، فيموت أحد الأولاد عن أولاد فيكون عنده أولاده وأولاد أولاده، أولاد الولد لا ميراث لهم مع الولد لأن الولد أعلى طبقة، فيذهب الأولاد بالتركة ويبقى أولاد الولد لا شيء لهم، فيصير هم وأولاد عمهم فرق بعيد جدا، فجعلوا حصة الولد الذي مات لأولاده مواساة لهم، ولم يجعلوها من باب الإحسان ولكن جعلوها من باب الوجوب ومشى عليها الأمر. وهذا بعضهم يذكره عن بعض التابعين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوصية أو التحايل عليها، لأن التحايل على الوصية مرفوض بالإجماع. فمثلا إن كان الوصية لوارث، طيب عنده ولد وبنت والبنت لها ولد، ولد البنت ليس بوارث بخلاف ولد الولد، ولد الولد عاصب، لكن ولد البنت من جهة أخرى، بنونا بنو أبنائنا وبناتهن أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. يقول ولد البنت جاء واحد من بعيد وزوجها وجاب منها ولد فهو بعيد عني، فيقولون إن كان أوصى لولد البنت على أنه ليس بوارث ولكن قصده أن يضم الولد حصة الوصية لأمه، تبقى الوصية آلت لمين؟ للبنت، والبنت وارثة، وهذه حيلة عملها لفة وتوسيلة باطلة. كذلك من ضمن الأشياء المتعلقة بالوصية، لو قدر بأن الموصى له قتل الموصي، هل تبقى الوصية ثابتة ولا يحرم منها؟ يحرم منها، لأن قاتل المورث يمنع الوارث من الميراث، وكذلك الموقف إذا أوقف على شخص فقتله حرم من الوقف. وهذه قاعدة يقولون عنها: معاملة الشخص بنقيض القصد. انت قتلت مورثك ليش؟ بعد 5-6 سنين ايه لما يموت وترث، تبغى الان تبغى يموت وتاخذ فلوس وتشتري سيارة وتروح تتزوج وتعمل، تتعجل الميراث، اذا نقيض قصدك ان تمنع منه. فإذا علم الوارث أن قتله لمورثه سيحرمه الميراث، يروح يقتله ولا يحافظ عليه ليموت على مهله؟ يحافظ عليه حتى يموت على مهله. كذلك الموصي إن قتله الموصى له، ليش تعجل؟ عشان يبغى يخلص الثلث بسرعة، يحرم. وهكذا. لا إله إلا الله الحمد لله بالله العلي العظيم. وعلى كل أوصي الإخوان ونفسي بتقوى الله. وقد أخذت الوصية بمعنى الموعظة والتوجيه حيزا كبيرا، سواء كانت في القرآن يوصيكم الله قراءة واحدة، هذا تجدونه خلاف فقهي عند العلماء فيما يكتفى فيه بالشاهد الواحد أو الواحدة. ثم هناك مسائل تتداخل بين الشهادة وبين الخبر الإخبار. حينما يخبرنا إنسان حينما يأتي شهر رمضان رؤية الهلال، من الإخبار ولا من الشهادة؟ الذي يقول رأيت الهلال يشهد على الهلال برؤيته ولا يخبر برؤية الهلال؟ تداخل على الناس الفرق بين الشهادة والإقرار. وأحسن من وجدته يفرق بينهما لطالب العلم خاصة، إنما هو ما جاء في ميارة عند المالكية، والتحقيق أن الشهادة تكون في معين على معين وبين طرفين في إثبات حق أو نفيه على معين، والخبر عام ويشمل المخبر فيه. اللي قل رأيت هلال رمضان وأثبتنا الشهر بقوله يدخل في هذا ولا لا؟ ايش تقوله؟ يدخل في هذا ويصوم ولا ما يصومش؟ لكن لما يقول أشهد أن فلان أخذ من فلان درهم، يبقى بين طرفين وهو ليس له في الدرهم هذه شيء، لا يشمله. إذن هناك الشهادة وهناك الإخبار، وهناك في الشهادات من يتعين فيه الرجال، وقد يكون هناك الأربع وقد يكون الثلاثة شهود. حينما يدعي إنسان الإفلاس أو أن تباح له الزكاة أو يأخذ منها، أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجة يقولون قد اجتاح مال فلان كذا وكذا، فتارة نكتفى بشهادة واحد من باب الإخبار كطبيب يخبر عن مرض، وتارة يأتي من اثنين من الشهود عدول في المعاملات، وتارة يتعين ثلاثة شهود فيما يتعلق بالإفلاس، وتارة يكون أربعة شهود فيما يتعلق بحد. إذن حسب الإيش؟ الواقع وحسب الحال. أما كون هذا يدل على تعيين الشهود على الوصية، أجمعوا على أن الوصية تصح بغير شهود إن عرف خط الكاتب الموصي، والله أعلم. هناك فرق بين الهبة وبين الوصية، لأن الهبة تتعلق بالعين التي وهبها، والوصية لا تتعين بعين بذاتها، تصح بعين معينة، أوصيت بفرس الفلاني لفلان، وننظر إن كان يحتمل الثلث أم لا. فإن كان الثلث لا يحتمل الفرس أعطيناه حصة في الفرس بقدر الثلث، إما يدفع البقية وإما يأخذ، يقدر له ويأخذ القيم، بخلاف ليش الهبة. والهبة لا تثبت إلا بالتملك في الحياة أو بعد الموت، والهبة تثبت قبل الموت، والوصية لا تثبت إلا بعد الموت، والله تعالى أعلم.